إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوه وأن تعفو أقرب للتقوى. قلنا يختلف من الصدر الأول في تفسير الآية كما الكلام في هذه الجهة في تفسير قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جاء في روايات العامة وأقوالهم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فجاء في رواياتنا بالإطباق والإجماع أن المراد به الولي مع اختلاف في عدد الأولياء. فالإنصاف ذكرنا أن الإنصاف يقتضي أنه هذا هو الظاهر من الآية المباركة، لأن الآية المباركة في خطاب سر الآية خطاب للأزواج، فإن طلقتموهن من بعد من قبل أن تدخلوا بهن وفرضتم لهن فريضة إلا أن يقول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فإذا كان المراد الخطاب الأزواج كان المناسب يقول إلا أن يعفون أو تعفو يعني الأزواج، لكن تغيير السياق من المخاطب إلى الغائب للدلالة على أن المراد شخص آخر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو خطاب للأزواج، بناء على رأي العامة أن تعفو تأكيد، بناء على رأينا أن تعفو تأسيس. فيستفاد من الآية المباركة ثلاثة مطالب: عفو النساء، عفو وليها، وعفو الأزواج. الثلاثة تستفاد. بناء على هذا أحسن لسياق الآية هذا المعنى أن يكون المراد من الذي بيده عقدة النكاح الأولياء الولي مثل الأب الوكيل إلى آخره. فإنصافا بقرينة ذيل الآية وأن تعفو، وأن تعفو قطعا خطاب للأزواج، هذا لا إشكال فيه، لأنه لو كان أبرا بعيدا يكون خطاب للنساء، خطاب النساء أن تعفون. النون هنا محذوفة يعني بعبارة أخرى منصوبة بحذف النون، وحذف النون في الجمع المذكر. ولو كان المراد المؤنث، تعلمون المفرد المؤنث أيضا تعفو، يعفو وتعفو، يعفو للمذكر، لو كان المراد هذا لكان يقول وأن تعفو بفتح الواو. فقراءة الآية المباركة وأن تعفو ظاهرة تماما بالنسبة إلى الأزواج. فبناء على هذا التفسير الآية المباركة تشمل ثلاثة أقسام من العفو: عفو المرأة، ثم عفو وليها، ثم عفو الرجال والأزواج. عفو الأزواج يجوز للأزواج العفو، طبعا جواز العفو للأزواج والزوجات حسب القاعدة، لكن يستفاد من الآية المباركة أن الأفضل أن الرجل يعفو لا أن المرأة تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. لذا ينقل عن بعضهم أنه تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول عفا كل المهر، لم يأخذ شيئا منه حتى نصف المهر لم يأخذ، قال هذا أقرب للتقوى، ظاهر الآية المباركة كذلك. فبالنسبة إلى أن تعفو أقرب للتقوى متفق عليه للأزواج، فقد اختلاف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لكن بناء على رأيهم للتأكيد وبناء على رأينا للتأسيس الفرق بينهما. بلا إشكال إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، الأصل الأولي هو التأسيس، هذا مرادنا بالأصل الأولي يعني القاعدة العامة في مفاهيمات العرفية أن يكون الكلام في فائدة جديدة لا تأكيد لما سبق، كعادة كلام لما سبق. فالمراد بالأصل الأولي هذا بناء المحاضرات العرفية على إفادة التأكيد تأسيس لا التأكيد. سلام عليكم. المتفق عليه فقط أقوال أو احتمالات؟ المتفق عليه لا يأتي أصحاب الأزواج، هذا مسلم. لا مسلم ليس في أقوال. يعفون قطعا للنساء، أن تعفو قطعا للرجال الأزواج، هذا مسلم. فقال الكلام يعفو الذي بيده عقدة النكاح الوسط فيه كلامه لا الطرفين مسلم. نعم إذا قلنا الوسطا في الأزواج فالأخير تأكيده لأنه بيده عقدة النكاح للأزواج، فهذا تأكيد. إذا قلنا في الوسط للأولياء فالأخير تأسيسه. فيستفاد من الآية المباركة بناء على هذا التفسير نهل البيت عفو أن العفو على أقسام ثلاثة إن شاء الله. خب هذا المقدار الى الان تبين و انصافا قلنا ان الروايات الوارده في المقام لابد من تعبیرها انصافا العمل به ظاهرها لا يخلو عن اشكال سبب الكلام لا حاجه الا ثم نقول بناء على ان المراد بالعف لمن بيده عقد النكاح مراد به الاولياء بناء على هذا والا بناء على ان المراد به الازواج لا اشكال فيه بناء على هذا هل للولي ان يعفو مطلقا ام الولي عفوه مقدر؟ لاحظوا الايه المباركه ذكر فيه العف ثلاث مرات الا ان يعفونه و قلنا المرأة تستطيع ان تعفو جميع حقها سلامون علیکم او یعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا هذا في خلاف بناء على مسلك الاصحاب، هل للولي ان يعفو مطلقا ام الولي عفوه مشروط بالبعض يعفو عن بعض و يتركه بالصلاة و يأخذ بالبعض، يعني هل عفو الولي كعفو المرأة كعفو الزوجة ام لا؟ انصافا المشهور بين اصحابنا ان الولي ليس له ان يعفو عن كل حقها عن بعض حقها المشهور علم، وفيها رواية صحيحة رواية رفاعة ابن موسى النخعي صحيحة. الرواية قلنا في الباب الثاني ثامن من ابواب عقد النكاح واولياء العقد هناك اورد الرواية يأخذ بعضا ويترك بعضا، و روای معتبر ایضا ان ابن ابی عمر یأخذ بعضا و یترک بعضا مرسلت ابن ابی عمر. قلنا هذه المرسله صالحه للاستدلال و واجده لشرط الحجیه. فالانصاف اصحابنا اعتمدوا على هذين الحديثين الصحيحين و افتوا بذلك قرأنا الروايات لا حاجه لهم. لكن سبق ان شرحنا من كتاب العيارات محمد المسلم و حمران و زراره یأخذوا يحطون بعضه أو كله. يستفاد من تلك الرواية أن العاف مطلق كما أن المرأة بإمكانها أن تلك الرواية مرسلة الاعتماد عليها في غاية صعوبة الإشكال يأخذ ببعض ويترك بعض أو يأخذ بعضه أو يترك كله يحطون بعضه أو كله هذا محل الإشكال. وصحيح رفاع ومحمد بن مسلم وابن ابي عمر انصافا العمل عليهم. فسبق ان شرحنا ان الله الايه قد تفيد ذلك، يقال هنا اعيد الفعل الا ان يعفون او يعفو الذي تكرار الفعل، تكرار الفعل يقولون لنكته والا كان مناسبا يقول لا ان يعفون او الذي بيده عوده النكاح، ولعل النكته تعدد العاف وتغير العاف تغير العاف. فالزوجة بإمكانها أن تعفو عن كل حقها لكن الولي ليس لها ذلك العفو عن بعض المواد، فإن صافا لا بأس بحقا يقال لا بأس. تعدد العفو تعدد العفو لا يمكن لا العافي مختلفون اما كيفيه العفو اذا كانت واحده خب لا فرق الا ان يعفون او الذي بيده عقد النكاح والذي يصلي عليكم وملائكته ما كان اي مهم عطف على الله سبحانه ما في مشكله العطف على الضمير المتها از كده مما يمكن ان يستانس نحن في تصورنا الاستدلال بهذه الظواهر مشكل في اثبات الحكم الشرعي مشكل، لكن الروايات على أساس هي الروايات، لكن يمكن أن يستأنس دائما نحن في هذا المجال للاستئناس. لا لا قال يترك البعض ويأخذ البعض في رواية ابن أبي عمر. لا رواية المرسلة الثانية اللي عكس هذه الرواية. إيه تلك الروايات ثلاثة أيضا حمران زرارة محمد المسلم. وهذه موافقة للقائل. إيه ما يخالف بس سندا ضعيفة وإعراض الأصحاب عنها. وإنصافا قبولهم صعب وليس من البعيد أن عفو الولي يختلف عن عفو زوج نفسه اعتبارا يساعد عنه. الأمر الآخر في هذا المجال نقطة ثالثة في هذا المجال، هل عفو الولي هذا من تفريع المسألة على الولي في الزوج؟ لا، بالنسبة للزوجة حسب شهيتها حسب اشتهاها حسب طلبها حسب ما تحب، تحب أن تترك بعض الصداق كل الصداق فيها المصلحة، ليس هو حسب القاعدة كتصرف الملاك في أمواله، لكن بالنسبة إلى عفو الولي يعتبر المصلحة. مثلا ولي المرأة، ولي الزوجة، هل له أن يعفو ولو بلا مصلحة أم أن عفوه لحق المرأة ملك جزء من المهر، نصف المهر ملك للمرأة، هل عفوه عن مقدار من المهر لابد أن يكون تابعا للمصلحة أم لا؟ خب نحن عندنا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن هذا خاص بغير البالغ، لا رجل له بباب الولاية فيما نحن فيه. ما لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، أولا نتكلم مقتضى القاعدة ثم نرى أنه هل هناك شيء على خلاف القاعدة أم لا. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، سبق أن شرحنا أن موارد العفو في غير المرأة مختلفة، منها إذا كانت الزوجة صغيرة، قلنا الأب له الولاية عليها في نكاحها وله الولاية في إسقاط مقدار من المهر، هذا مسلم. فحينئذ إذا قلنا أن الآية المباركة لا تقربوا مال اليتيم، قيل المراد باليتيم في هذه الآية المباركة مطلق الصبي ولو له أب، ليس المراد باليتيم من سقط أبا، تأملوا تارة لا تقربوا مال اليتيم خصوص من مات أبو، فهذا أب موجود بعد لا يصبح. و يستفاد من جملة من الشواهد أن المراد باليتيم هنا يعني الصغير الصبي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تشمل الآية المباركة حتى الأب الذي هو وليه. فالمراد باليتيم يعني قبل البلوغ ولو له أب، ولكن انصافا الموافقة عليه لا تخلو عن صعوبة. شرحنا مفصلا في أحكام الزكاة بالنسبة للتصرف في أموال الأيتام واليتامى والصبيان هنا. على أي إذا قلنا دليلنا هذه الآية لا يجوز له أن يسقط إلا بما فيه المصلحة، بمجرد أن بنته الصغيرة زوجها وطلقت فيما بعد قبل الدخول عادة ما نوره، فحينئذ إذا أراد أن يهب شيئا من المهر لا بد أن يكون من مساعد إلا بالذي ياه، وأما بلا مصلحة يخلي. و اما اذا قلنا لا، الآية المباركة في خصوص اليتيم الذي ليس له اب ليس له ولي و هذه البنت ليست يتيمة، فحينئذ نحن و اطلاق رواية سألت عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب، انصافا لو كنا نحن مقتضى القاعدة مقتضى هذه الرواية المباركة الاطلاق سواء كان فيها مصلحة ام لا، لكن انصافا الناس يمين تميل الى انه إطلاق عنان الأب في التصرف فيما يرجع إلى البنت، وخصوصا مثل مسألة الزواج التي راح تكون سمعة عليها فيما بعد أيضا ومن دون مقابل، يعني زوجها ثم طلقها ثم مع ذلك ذهب المهر لم يرجع إليها شيء، لعله لا يبعد عن مشكلة. إنصافا على أي المشهور على ألسن الأصحاب المتأخرين قدما لم يتعرضوا لم يعتبروا المصلحة، ودليلهم إطلاق الله الأب إطلاق الدليل. إنصافا لو كنا نحن وإطلاق الدليل الأمر معهم، إنصافا ظاهر الدليل مطلقا ليس في عن مصلحة، لكن ليس من البعيد أن يقال خصوصا في رواية عبد الله بن سنان هو الولي، يعني ذكر الأب بلحاظ الولاية، ويفهم عرفا أصولا أن الولاية إنما جعلت لجبر النفس بوجه حسن، وأما أن الولي على الشخص يتصرف ما يشاء، مثلا يقول الأب ولي على المجنون ولده المجنون يفعل في أمواله ما يشاء، غير واضح يعني إنصافا، لعل الأسد تعبير بالولي والولاية والأولى ارتكاز العرفي يساعد على أن نحن شرحنا صادقا كرارا في ولاية الفقيه، أسد مفهوم الولاية جعلت لسد النقص ولجبر النقص، طبعا ليس النقص دائما من سنخ واحد، النقص في المجنون باعتبار جنونه عدم وجود العقل عدم تصرفات عقلائية، لكن ليس هذا النقص في ولاية الفقيه كما هذا اشكال مشهور على لسان جملة من الاشخاص، قالوا ان الولاية في موارد الجنون والصغر والأم ليست مثلا مجنون حتى تحتاج الى ولي، نحن شرحنا ان النقص الموجود في الأم ليس معنى الجنون، هذا سهو اصولا، الولاية في الامور الاجتماعية لا يلاحظ الافراد بخلاف الولاية في المجانين يلاحظ الأفراد، لذا اصلا ماهیتا مختلفتان ماهیتا اعتباری، اصلا ان الولايه على المجانين وهذه الولايه كيف تتصور في الام احسن هذا الكلام في اصله باصطلاح اليوم من ناحيه قانونيه من ناحيه حقوقيه من ناحيه تشريعيه هذا الكلام باطل. الولايه على الافراد يلاحظ فيهم نقصهم الفردي والولايه على المجتمع يلاحظ في النقص الاجتماعي اصلا لا يلاحظ في الافراد الجانب الاجتماعي يلاحظ وفي الجانب الاجتماعي لا اشكال ان المراد بالنفس يعني اولا اطلاع الأمة على احكام الله وشرائعه ثانيا اقامة حكم الله في الامر هذا نقص الأمة الناس بطبيعته وكثيرا من المسلمين يعتقدون بانه كيفية ادارة الأمة لا تكون بامر الهي تكون باختيارات الأمة و ثالثا وجود الاختلاف يعني تطبيق القضاء احكام الهية مع رفع الخلاف وجود القضاء بين المجتمع هذا طبيعة نقص في المجتمع فالمراد بالولاية هذا الأمر مو الجنون والصغر والسفر ومشابه ذلك تلك ولاية شخصية وهذه ولاية اجتماعية كما شرحنا مرارا وكيف ما كان فالولاية جعلت لأجل هذا الشيء ارتكاز العقلائي يصال على هذا الشيء في إطلاق يد الأب حتى يتصرف في مال بنته الصغيرة بعد ان زوجها و طلق قبل الدخول ايضا يتصرف في مهرها انصافا اطلاق اليد لا يخلو عن شعبه اشكال هذا بالنسبه الى الاب و الصغير و اما الاب و الكبير اولا ناقشنا في اصل الولايه على المال لو آمنا بالولايه على المال الظاهر ان الكبير تختلف عن الصغير من قبيل انت و مالک لابی در روایه مبارکه خب الاب اذا اراد ان ياكل مال ابني لابد ان يكون بمصلحته لا لا تعتبر في المصلحه نفرض شخص له اولاد يدخل في بيته ياكل من امواله يتصرف لابد ان يكون مصلحه للولد قطعا لا جناح عليكم ان تاكلوا انت ومالك الابي هذه الايه المباركه الروايه المباركه دلت على جواز الاكل بلا مصلحه ليس فيه تقييد بالمصلحه غير لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ف التصرف بالنسبة إلى الكبير إذا جعل ليس معناه الولاية التصرف في الكبير معناه أن الله أجاز له هذا الشيء فلذا لا جناح عليكم أن تأكلون بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت إخوانكم وأخو خب هل يعتبر إنسان إذا أراد الأكل من بيوت إخوانه يعني يأكل بمصلحة لا ولو بلا مصلحة لا يتقيد ليس فيه تقييد بالمصلحة فهنا كذلك أيضا إذا فرضنا أن الأب له الولاية على البنت الكبيرة في الزواج وأيضا له ولاية نحن شككنا فيه ولاية على مهرها بعد الطلاق قبل الدخول ظاهرا لا يتقيد غير الصغيرة لأن الصغيرة باعتبار قصورها التصرف لابد أن يكون وفق المصلحة وأما الكبيرة خب ليست قاصرته تأملت الله ليست قاصرة مثل الأب الذي يأكل من مال بلده يدخل في بيت ولده ينام على فراشه ولو ليس فيه مصلحة للولد فليكن نفرض أن ولده عنده دجاج أو حيوان أو بغل يذبحه ويأكله ولو ليس فيه مصلحة أو له سيارة يأخذ سيارة ولده يجوز ذلك الأشكال ولو الآن ليس في مصلحة الولد هذا الشيء قد يتضرر الولد هو يحتاج إلى سيارة يروح مثلا يأخذ تاكسي أو مجابه ذلك يقعد في لا بأس كل هذه التصرفات للأب جائزة لا أشكال في مقتضى إطلاق الآية المباركة اصلا الآية المباركة تأكلوا من بيوتكم قيل بيوت ابنائكم لأن بيت ابن الإنسان لقد معلوم الإنسان يأكل من بيتكم لا إشكال فيه لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أول شيء بيوتكم قال المراد به بيوت الأبناء لقد الإنسان مثل أن يقول لا جناح عليكم أن تصرف في مالكم مال الإنسان مال الإنسان ما له معنى أن يقول لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم بلو حافظ تحصيل حاصل هو ملك الإنسان ففسر بيوتكم بيوت أبنائكم باعتبار أنت ومالك لأبي صواب فإطلاق الآية المباركة إنسان يأكل من مال ولده أنت ومالك الأبي ليس فيه تقييد بالمصلحة صواب وهذا بخلاف الصغير يعني هنا سلطة للتصرف وهناك ولاية فرق بينهما الولاية في النظر العرفي لإصلاح الأمر لما يقول النبي أولى بالمؤمنين والنبي الدكتاتور كل ما يفعل بالمؤمنين يفعل ليس المراد به معنى أنه يفعل ما يشاء اولا بالمؤمنين من انفسهم یعنی به معنی الولایه الولایه التي تؤدي الى کمال المؤمنين و کمال المجتمع الاسلامی صواب ففي موارد القصور الولایه معناها التکمیل و الاکمال و التقدم لكن في موارد كمال الولای معنا انه جواز السلطه ليس مراد به الولای معنا التكميم. اذا قال انت و مالك لابيك معناه سلطه الاب على تصرف مال ولده. طبعا ليس معناه ملكيه اموال الولد للاب، هذا ولو ظاهر الحديث، لكن ليس المراد هذا المعنى، جواز التصرف. ولذا اذا كان الاب فقيرا والولد ثريا غنيا الوالد لا يصير مستطيعا بثراء الابن و باموال الابن. اذا اخذنا بظاهر الحديث انت مالك لابيك الاب يصير مستطيع ياخذ اموال يجب عليه الحد، لكن لا لكن اذا اخذ من امواله يستطيع ان ياخذ من امواله يتصرف في امواله ولا يتغير بالمصلحه. فتبين باذن الله تعالى في الحديث المبارك هو الاب اذا قلنا يشمل حتى الكبيره انصافا لا تتغير بالمصلحه. يجوز الاب ان يعفو، طبعا لا يعفو عن كل المهر، يعفو عن بعض المهر بمصلحه او بلا مصلحه، هذا بالنسبه الى الاب. واما البقيه الباقيه الرجل توليه المراه امرها كذا، يعني الوكيل الاختياري الوكيل المفضل، المراه جعلت امرها الى رجل يزوجها ياخذ مهرها يتصرف في مهرها، خب لا بس بامكانه ان يسقط شيئا لا كل شيئا من مهرها، هذا صحيح. لكن بما ان هذه الوكاله شخصيه مراعاة المصلحة بعد المراعاة تابعة للتفريغ و التوكيل، يعني تارة المرأة تقول أنت وكيل مطلقا في أن تتصرف في أمري في النكاح و في الأموال و في المهر، و تارة تقول أنت وكيل لكن بشرط مراعاة المصلحة في أصل الزواج و في المهر و في أخذ المهر و في إسقاط المهر، مثلا في التصرف في المهر. هذا ليس حكما إلهيا مجرد، هذا حسب للجعل. نعم اذا جعل مطلق اذا جعلت مطلقا ولم تقم قرينتها الله لا تعتبر مصلحه، فوضت امرها اليه، فوضت امرها اليه شرعا لم تحدد، ليس في الدليل الشرعي ان الوكيل لابد ان يراعي مصلحه الموكل، في لسان تصرفها ايضا لم يذكر ذلك، لم تذكر انت وكيل مفوض في تزويجي في التصرف في المهر في شؤون المهر مطلقا، فهنا اذا مخلص الصناعة لا تعتبر المصلحة في ذلك. فتبين بإذن الله تعالى أن الموارد مختلفة، هذا الذي تقتضيه القواعد. وأما النصوص الآن شرحنا انصافا ظاهر الناس الأب مطلقا مصلحة وبلا مصلحة، وهذا الذي تمسك به طائفة كثير من فقهائنا من فقهاء السنة، لا تقتصر فقهائنا طبعا واصلنا من قال في الولي ولا من قال في الزوج قطعا بلا اشكال لا تعتبر في المصلحه، الزوج هم لا تعتبر في المصلحه، امرها بيده، تريد ان تعفو كل ما حق كل حقها نصف حقها ذاك اليها ولا تحتاج الى مصلحته، كما انسان يتصرف في امواله بلا مصلحه. على كيف ما كان ففي خصوص ما اذا كان الاب والبنت صغيره انصافا ليس من البعيد اعتبار المصلحه. و بالنسبه الى الوصي هم كذلك، يعني يلاحظ كيفيه الوصايه. و بالنسبه الى روایات ليس فيه تغییر الا ان يغير الموصي اذا ثبت هذا الشيء للوصي على كلام تقدم فيه. فالموارد مختلفه، هذا الذي تختلف القواعد، وليس من الروايات ما يخالفها الا بالاطلاق وصالحه للتغییر بدليل لبي كما شرحت. الامر الرابع في هذه المساله كيف يقع العفو من المراه اوليها من الزوج اوليها او الزوج. لاحظوا في اللغة العربية بعض الأفعال حينما تستعمل يشتق منها أيضا نفس المعنى المعاملي، مثلا أحل الله البيع، أحل الله البيع، بيع هنا مصدر، لكن إذا أردنا إنشاء هذا العقد أقول بعته اشتريته من نفس المادة نستخدمه. وعندنا أوفوا بالعقود، لكن لما نريد نستعمل لا نقول عقدت على هذا، لاحظوا يعني لا نأخذ من نفس المادة. إذا قال زوجت که نفسی نقول عقدون، إذا قال بعت که نقول عقدون، لكن لا نستخدم نقول المرأة مثلا تقول عقدت نفسی علی، يعني من نفس المادة لا يشتق الفعل. مثلا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين نكاح، حالا اینی اوریدن اون که حکی صحیحون علا مستوال اخبار اینه که ما برگوری و فی ما برقی نمایدن یعقد ها در عقل انکه تو کنه نفس الماده و یحتمل اینی اوریدن اون که حکی به نفس آبا انشاءان کلام ها محتمل تقدم الکلام فی هر یجوز الانشاء به صیغه المضارع منهم من تمسک بالآیه اینی اوریدن اون که حکی قلنا به قرینت اینی اوریدو اوریدو ظاهرن اخبارو لیس انشاءان مو انه الان انکه حبوبه با هذا اللفظ ولذا فی صحت الانشاء بلفظ انکه ها اشکال المرأة تقول انکه ها که نفسی مثلا قلنا محل اشکال صیغه المضارع محل اشکال در عدم الكلام فی محل کیف ما کان فتبین انه اصولا به صفه عامه المعاملات حینما یعبر عنها بلفظ تارتا تقع المعامله بالمشتق من نفس الماده مثلا النکاح و سنتی النکاح یقع بلفظ انکه تو که و اخرى اول بیع مثلا و اخرى لا یشتق مثل اوفو بالعهود اوفو بالعهود لا یشتق منه عقد تو عقد حکایتون عن بیع تو اشتری تو زوج تو و آجر تو الاخری خب هنا سؤالون الا ان یعفونه او یعفو الذی یعفونه من قبیل احل الله البیع یعنی یجوز به نفس مادت العفو ام ان العفو کنایتون اشارتون الى الفعل یعنی ان الانسان یترک حقه المرء تترک مهرها یقال العفو به معنی ترک و المهر اصل لغت العفو فی اللغه العربیه اصل العفو فی اللغه العربیه معنی العفو مهر و یقال استخدمت هذه اللفظ لازما و متعدیا اصله عفت الريح العتب العتب تعلمون بما ان كثير من العرب كانوا بدو روحت يبقون فتره في مكان ثم يرحلون لمكان اخر فالعتب يطلق يطلق عليه شو اسمه طلل ايضا يطلق عليه الاثر رسم رسم كان يطلق عليه رسم دار وقفت في طلله اصل مو طلل رسم دار ما يبقى من مثلا بقی آثار الخیم و نار و کلا و فلان آثار انه فی جماع کانو هنا هادا یسمى الاثر اثر الدار و رسم دار و الاثر ایضا به اعتبار الصحاری فالحیوان خصوصا الابل لما تمشی و الناس لما یمشون فیبقى اثرهم على الطریق و هناك فی العرب کان من یعرف الاثار اصلا کان من جملة الامور المهمة عند العرب معرفة الاثر و القیافة و شابه علم القیافة الاخرین فأثر عفت الريح الأثر يعني على جريان الريح هذا الأثر أثر الداب ذاك رسم كان أثر الدار يرى لكن على هذا محاه فلفظ الأمحاف في الأنف معنى المح واستخدم في اللغة العربية عفى الأثره يعني إن مح محي الأثر طبعا محا في اللغة العربية الآن متعدد لا يقال محل أثر يقال محي الأثر أما عفا لازم ومتعدي إلا أن يعفون يعني يعفون بعض المهر فهنا متعدد والمهر بمعنى الترك يتركون هذا الشيء فالسؤال الذي يقع هل هذا من قبيل أوف العهود أوف بالعهود لا يكون العف بالمشتق من بل يكون المراد ترك المهر محو المهر إزالة المهر مثلا كيف يقع العفو يقع بالهبة المرأة تقول وهبتك مهري حقي من المهر فالمراد من العفو عقد نتيجته ترك المهر نتيجته ذلك وقد يقال لا هنا يمكن أن يراد بالعف نفس مادتي أيضا تقول المرأة عفوت لك عن حقي أو يقول الولي عفوت لك عن حق هذه المرأة فاستخدم الفعل بإصلاح المعاملي الشق من نفس المادة بهذه المناسبة وقع البحث بين العلماء والفقهاء ابتداء في الفقه السني في رواياتنا لا يوجد شيء بعد حسب القادم تعلمون اذا في روايتنا لا يوجد عرفتو في كلمات القدماء لا يوجد شيء لكن اول من اورد هذا و مفصلا الشيخ الطوسي في المفصول اورد بشيء تفصيلي و فيما بعد اصحابنا مثل مثلا كتاب مسالك الجواهر و غيره في المسالك رتبه بأقام الاول الثاني الثالث في المفصول بهذا الترتيب لا يوجد وقع البحث في كيفية تحقق العرف و به ای شیء یقع العرف صار واضح له. طبعا هذا الموضوع هم حسب القاعده لم تذكر في روايات لانه تشخيص الموضوع به حسب الفهم العرفي ما كان في العرف عفوا كيف يمكن للانسان ان يعطي ماله للغير ان يعفو يترك ماله للغير بطرق مختلفه منها الهبه منها في بعض الموارد الابراء منها في بعض الموارد التمليك فبطرق مختلفه يمكن للانسان أن يعفو غيره عن حقه فلم لعل الأصل روايات لم تتعرض لأن الأمر راجع من العرف لكن فقهاء السنة تعرضوا لهذه المسألة والشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المفصول تعرض لهذه المسألة بتفصيل فتفصيله مفصل لكن بعد مجبورين نقرأ لبعض الخصوصيات المهمة فيه النقاط المهمة بعد طبعا قلت لكم فيما بعد كلمات الشيخ مع بعض التصرف نقل في المسالك وفي الجواهر وفي غيره الأصل فيها كلها هو الشيخ والشيخ ما الأصل فيها من كتب العامة فلذا ما دام علمنا الأصل في كل ذلك فمجال الاجتهاد والاستنباط في كل ذلك ليس في نفسهم اولا الآية المباركة الا ان يكون انصافا من قبيل اوفو بالعهود يعني ما لا يوجد فيه مانع من ان يراد به ترك بعض المهر ترك حقها من المهر سواء كان بلفظ العفو او بلفظ اخر مهم ان الانسان لا يخوض ولذلك جاء في بعض الروايات ياخذ بعضا ويدع بعضا المهم انسان ياخذ المهر او لا ياخذ المهر فكل عقد يفيد هذه الفائده كل لفظ يفيد هذه الفائده داخل لا نحتاج به لكن بما ان اصحابنا تعرضوا بشيء من التفصيل واطنبوا الكلام فيه وفيه بعض النكات نتعرض قال قدس الله نفسه اذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر بلا اشكال و عاد اليه نصفه خب لا اشكال هذا عاد اليه واضح لان المهر بالعقد صار كله للمراه فبالطلاق نصفه يعود الى الرجل ولكل واحد منهما ان يعفو عن حقه منه هذا لكل واحد منهما قلنا الشيخ اخذ المصادر العامه لم يتفطن لكل واحد منهما على مسلكه لانهم قالوا المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقده النكاح الزوج بينما في روايه اصحابنا المراد به الولي فرق بينهما اصلا هو لم يذكر الولي غفل الشيخ رحمه الله اخذ العبارة من متون العامة غفل ان هذه العبارة على تفريعه لا على تفريعه لا عرفت النقطة قال ولكل واحد منهما هذا انا غرضي انه يصير لكم خبرة على عبارات القدماء والنكات الفنية الفقهية في العبارات لو كان الشيخ متنبها الى مسلك الاصحاب وكان يقول ويجوز للولي ايضا العرف ولكل منهما هذا اللي في الآية ولكل منهم ثلاثة دين ولكل واحد منهما ان يعفو عن حقه من ليكمل كله لصاحبه هذا التعبير مناسب مع ذوق العامة فسر الآية هكذا ثم قال فإذا عفى احدهما عن حقه لصاحبه اي الزوجين عفى اي الزوجين لاحظوا لم يذكر الولي عفو عما يديه في يديه فلا يخلو المرء من احدهما هذا تمهيد له لكيفيه العرف اما ان يكون دينا نفرض قال مهرك مثلا مليون تومان واخرى يجعل مهر هذه الدار يعني عين خارجي هم لا يخلو من امرين اما دين يعني ذمه المراد بدين فان كان دينا مليون تومان فاما ان يكون في ذمته يعني بعد لم يدفع مليون عقد عليها بمليون تومان او في ذمته فاما انکان فی ذمته جعل المهر مليون و بعد لم يدفع مثل ان اصدقها مالا فی ذمتی ثم طلقها قبل الدخول ثبت لها نصف، یعنی و له و له نصف. طبعا الانسان لا یملک ذمت نفسه، الانسان معنا ان الانسان یعود نصف المهر الیه یصرف، یعنی به عبار اخرى الى الان کان مدینا للمرء بمليون صار مدینا بخمسمائة، کان فی ذمتی مليون فصار فی ذمتی خمسمائة فهو مطلوب للمرأة بخمسمائة فی ذمتی. صار واضح ان شاء الله؟ بله. فان اختارت العف ان حقها، خب اذا ارادت ان تعفو حقها ليكمل الكل له، هنا السؤال كيف يتحقق العفو؟ لا مثل اوفو بالعهود بأي شيء صح ان يسقط حقها، ان يسقط حقها او تسقط حقها من بستة الفاظ. ودا محل الشاهد، اولا يقول عفوت عن، مو اطلبك نصف مليون خمس مليون عفوت، يعني مثل احل الله البيع بنفس المادة نجي و انصافا المطلب عرفين واحد واحد اتكلم انصافا عرفين. والوجه فيه ان لما عن الازال عفت الريح الاثر، يعني ازلت اعدمت. ويمكن للانسان قلنا الذمة عبارة عن سلطة للغير على شخص باعتبار عهدته وتعهده وقابليته الخارجي، هذا اسمه الذمة. عفوت اي اسقطت، هذا ازلت ابرأت. العفو يجوز. التمليك والهبة هذا محل الإشكال، هو ذكر أكثر محل الإشكال. قالوا لا يصح أن الإنسان يملك شخصا ذمة نفسه، تأمل المطلب، هو في ذمته خمسمائة لها، فهل يجوز لها أن تقول وهبتك الخمسمائة ملكتك الخمسمائة؟ إشكال شنو؟ إشكال أن هذه الألفاظ ظاهرة في العهد وظاهرة في شيء يملكه الإنسان، يعني لم يكن ملكا والإنسان لا يملك ذمة نفسه. عرفت السر الإشكال؟ الإنسان لا يملك ذمة نفسه، فلذا التمليك والهبة لا يصح، ولكن الإنصاف ليس عرفيا، الإشكال ليس عرفيا. سبقا شرحنا في باب الزكاة وفي أبواب مختلفة أن ملكية الذمة كملكية العين لا فرق بينها، لكن عند العقلاء إذا إنسان ملك ذمة نفسه نتيجته سقوط الذمة، مو يأخذ شيء جديد. فرق بين تملك الأموال وتملك الذمة. على عين المرأة مالكة، ملكتك يعني الملك الذي لي أعطيتك، هذا معنى ملكتك. ما كان ملكا لي جعلته ملكا لك، كان مالك كانت مالكة لذمته فجعلت الملك له، لكن الإنسان لا يملك ذمة نفسه، نتيجته سقوط الذمة. فالإنصاف ولذا الإنسان يصير مستقيم ولو يملك في الآخرين، الإنسان يخمس ماله ولو في ذمة الآخرين. مسألة شخص يطلب من شخص أخذ مليون تومان وصار عليه الحول، هل يجب عليه الخمس؟ لا تعرفه. في باب الملك لا فرق أن الإنسان يملك الأعيان أو يملك الذمة، شيء واحد. غاية ما هناك إنسان لا يملك ذمة نفسه لكن غير يملك، فإن ملكه يعني جعل الملك له لا قصور في عدلة التمليك، غاية سقوط الذمة. العفو والتمليك والهبة وأن الله خلص الله والإسقاط، إسقاط وترك تركت لك الخمسمة صحيح، والإبراء أبرأتك صحيح. فالإنصاف أربع من هذه الألفاظ لا إشكال فيها، عفوت تركت أسقطت أبرأت، هذه الأربع لا إشكال فيها، فقد إشكال كان في اثنين الهبة والتمليك. ولكن الإنصاف الإشكال مندفع حينئذ يجوز بأحد الستة، يتفرع عليه في موضوع الآثار.